أحبك حب لا أدراك، لو بيك أكبر عيب أظل أهواك. يل ماكو غيرك بالقلب صدق أبد لا فوقك وجواك. يل ماكو غيرك بالقلب صدق أبد لا فوقك وجواك. يا به يا ابو عيون جذابه، اذا بغيري اشم عطرك احرقه هو وثيابه. يا به والله ورسله وكتابه، احبك لاخر المشوار لحد الموت واسبابه. دولة عمر وياك، ولا تعتقد فد يوم امل وانسى. مخصوم لي نبقى سوى مثل الهوى، ما اقدر بلياك. مخصوم لي نبقى سوى مثل الهوى، ما اقدر بلياك. أحبك غصب عن قلبي، وظل أسهر لك إجباري. بالي أبد لا تغيب عن بالي، طب بروح طب العين، ظل دوخني الغالي.